وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين بناء الحديث في شرح دعاء الصباح الوارد عن سيد الموحدين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه، إلى قوله عليه السلام: وافتح اللهم لنا مصاريع الصباح بمفاتيح الرحمة والفلاح. حديثنا يدور حول هذه الجملة: وافتح اللهم لنا مصاريع الصباح بمفاتيح الرحمة والفلاح. وكلامنا حول هذه الجملة يكون في الفقرات الثلاث: الفقرة الأولى قوله عليه السلام: وافتح اللهم لنا مصاريع الصباح، والفقرة الثانية حول معنى الرحمة، والفقرة الثالثة حول معنى الفلاح. أما الفقرة الأولى وهي الكلام حول قوله وافتح اللهم لنا مصاريع الصباح، هذا التعبير تصوير مجازي رائع وارد عن علي بن أبي طالب سلام الله عليه. المصاريع جمع مصراع، والمصراع هو الشق، كما تقول: فتح الباب على مصراعيه، يعني فتح الباب بكلا شقيه وبكلا طرفيه. فالباب له مصراعان أي شقان، فإذا فتح كلا شقي الباب يقال فتح الباب على مصراعيه. الإمام صلوات الله عليه يصور الليل كأنه غرفة مقفلة. إذا صار الإنسان مكتنفا بظلام الليل كأنه جالس في غرفة مقفلة يريد من يفتحها له. الإنسان تحت ظلام الليل وتحت سواد الليل كأنه إنسان حبس في غرفة مقفلة يريد إنسانا آخر يفتح له هذه الغرفة. قل يا ربنا افتح لنا هذه الغرفة المقفلة وهي الليل المظلم، افتح لنا هذا الليل المظلم بمفاتيح الرحمة والفلاح، وافتح اللهم لنا مصاريع الصباح، يعني افتح باب النور وهو الصباح، افتح باب الشعاع وباب الضياء وهو الصباح، افتحه على مصراعيه، أي أظهر النور إظهارا تاما وإظهارا جليا يبدد ظلام الليل بجملته. وافتح اللهم لنا مصاريع الصباح بمفاتيح الرحمة والفلاح. كأن الصباح باب له مصراعان، إذا فتح انبعث النور وانبعث الضياء وانبعثت الحياة وتبدد ظلام الليل بجميع ما فيه من مخاوف وبجميع ما فيه من هزات وقلاقل. ولا يخفى علينا التعبير بقوله صلوات الله وسلامه عليه: وافتح اللهم لنا، لم يقل وافتح اللهم لي، وإنما قال وافتح اللهم لنا. والتعبير بلنا لتأكيد الروح الجمعية في الإنسان، فإن الإنسان قد تأخذه الأنانية وقد يأخذه حب الذات، وقد يأخذه حب المصلحة الشخصية في أن يحصر الدعاء لنفسه وفي أن يحصر الطلب لنفسه، كما لو وجدنا شخصا يوزع تحف ويوزع هدايا، وجئنا نحن نزاحم الناس لنأخذ هدية من هدايا هذا الشخص. إذا جئنا نزاحم الناس لنأخذ هدية من الهدايا، فتارة الإنسان يأتي ويزاحم الناس بدافع الأنانية وبدافع حب الذات وحب الشخصية، فيطلب الهدية لنفسه فقط. ولكن تارة يكون الإنسان مشبعا بروح الجماعية، مشبعا بحب المجتمع، ومشبعا بالإخلاص للمجتمع، فإذا أقبل لا يطلب الهدية لنفسه فقط، بل يطلب الهدية لنفسه ولغيره من أبناء المجتمع. أو الإنسان الذي يزاحم على ورود ماء، كما لو كان إنسان قد أمض به العطش والظما، فأقبل يلهث من شدة العطش والظما، ورأى نهرا باردا، ولكن كان حول النهر جماعة كثيرة مزدحمون يطلبون الماء، فإن هذا الإنسان تارة تأخذه روح الأنانية فيطلب الماء لنفسه، وتارة يكون مشبعا بالروح الاجتماعية فيطلب الماء لنفسه ولغيره. الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يريد أن يذوب فينا روح الأنانية، يريد أن يذوب فينا روح الفردية، يريد أن يقلل من نزوة حب الذات ومن نزوة حب الشخصية، وأن يعلمنا على الإحساس بغيرنا، وأن يعلمنا على رحمة غيرنا، وأن يعلمنا على الشعور بغيرنا. فلذلك قال صلوات الله وسلامه عليه: وافتح اللهم لنا مصاريع الصباح، ولم يقل وافتح اللهم لي فقط. هذا هو الكلام عن معنى الفقرة الأولى. وأما الكلام عفوا هذا تمام الكلام عن معنى العبارة الأولى، وأما معنى الكلام حول العبارة الثانية، وهو قوله عليه السلام: وافتح اللهم لنا مصاريع الصباح بمفاتيح الرحمة. ما هو المقصود بالرحمة؟ علماء الكلام رضوان الله تعالى عليهم وتبعهم علماؤنا بأن الرحمة من الصفات الفعلية، وذكرنا فيما سبق الفرق بين الصفات الذاتية والصفات الفعلية، وإن كان ذلك الفارق ناقشناه أيضا، ولكن نذكره تيمنا كما ذكره علماؤنا، وهو أن الصفات الفعلية ما يمكن أن تنفى عن الله تبارك وتعالى، والصفات الذاتية ما لا يمكن نفيها عن الذات تبارك وتعالى. فإن الله مثلا قادر وعالم، والقدرة والعلم لا يمكن نفيهما عن الذات المقدسة، فلا يمكن أن يقال بأن الله قادر على الشيء الفلاني وليس بقادر على الشيء الفلاني. القدرة لا يمكن نفيها عن الذات المقدسة، ولا يمكن أن يقال العلم الله عالم بكذا وليس بعالم بكذا، فإن العلم لا يمكن نفيه عن الذات المقدسة. إذن القدرة والعلم من الصفات الذاتية، لأنه لا يمكن نفيها عن الحق تبارك وتعالى. وأما الرحمة والخلق فيمكن نفيها حيث يقال إن الله رحم المؤمنين ولم يرحم الكافرين، إن يشأ يرحمكم وإن يشأ يعذبكم. فالرحمة يمكن نفيها عن الله في بعض الأوقات أو في بعض الجهات أو في بعض الخصوصيات. كذلك الخلق يقال بأن الله خلق الكمال ولم يخلق الناقص، فالخلق يمكن نفيه عن الله تبارك وتعالى. إذن الخلق والرحمة من الصفات الفعلية لأنه يمكن نفيهما عن الذات المقدسة. لذلك ذهب علماؤنا إلى أن الرحمة من الصفات الفعلية، وأن الرحمة في حق الإنسان هي التأثر القلبي والانفعال النفسي. يقال رحمت فلانا بمعنى أني تأثرت له وانفعلت لحالته. والله تبارك وتعالى لما كان منزها عن الانفعالات والتأثرات، لأنه جل وعلا كامل بالكمال المطلق فلا يعرض عليه تأثر ولا انفعال، إذن الرحمة في حق الله ليست بمعنى التأثر والانفعال، وإنما رحمته فيضه، فيضه وعطاؤه هما رحمته ليس إلا. فالرحمة الإلهية بمعنى الفيض والعطاء. هذا ما ذكره المتكلمون. أما ما ذكره الفلاسفة المسلمون رضوان الله تعالى عليهم، ومنهم صدر المتألهين الشيرازي، أن الرحمة على قسمين: الرحمة الذاتية والرحمة الفعلية، وأن الرحمة لا تكون من الصفات الفعلية فقط بل قد تكون من الصفات الذاتية. وسواء كانت الرحمة رحمة ذاتية أو كانت رحمة فعلية، فهي تارة تكون رحمة رحمانية وتارة تكون رحمة رحيمية. إذن فعندنا أنواع أربعة: الرحمة الرحمانية الذاتية، والرحمة الرحيمية، والرحمة الرحمانية الفعلية، والرحمة الرحيمية الفعلية. بيان هذه الأنواع ثم بيان المراد من الكلمة في الدعاء. أما المراد بالرحمة الرحمانية الذاتية فيراد بها مقام الأحدية، وهو ظهور الذات للذات، ظهور الذات لنفسها رحمة. أي رحمة أعظم من الوجود الإلهي تبارك وتعالى؟ هل يوجد هناك رحمة أعظم وأتم من نفس وجود الله تبارك وتعالى؟ لا يوجد رحمة لا أكمل ولا أتم من نفس الوجود الإلهي، من نفس وجود الذات المقدسة. إذن ظهور الذات للذات، ظهور الذات لنفسها المعبر عنه بمقام الأحدية، هو المقصود بالرحمة الرحمانية الذاتية. ولذلك كانت صفة الرحمن خاصة به تعالى، فلا يطلق على غيره رحمن. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. وأما الرحمة الرحيمية الذاتية فالمراد بها مقام الواحدية، وهو ظهور الذات بأسمائها وصفاتها، ظهور الذات لنفسها، هذا مقام الأحدية، وهذا هو عبارة عن الرحمة الرحمانية الذاتية. ظهور الذات بصفاتها، يعني ظهور الذات بالمجالي كما يقولون، ظهور الذات بالقدرة، ظهور الذات بالعلم، ظهور الذات بالحياة، ظهور الذات بصفاتها يعبر عنه بالرحمة الرحيمية الذاتية. إذن الرحمة يمكن أن تكون من الصفات الذاتية إذا كانت عبارة عن مقام الأحدية أو كانت عبارة عن مقام الواحدية، كانت عبارة عن ظهور الذات للذات أو كانت عبارة عن ظهور الذات بصفاتها. هذا بالناحية الرحمة الذاتية. النوع الثالث الرحمة الرحمانية الفعلية، والمقصود بالرحمة الرحمانية الفعلية إفاضة الوجود وبسط الفيض على مراتب الوجود. إفاضة الوجود الذي يعبر عنه الفلاسفة بالوجود المنبسط وبالإضافة الإشراقية، إفاضة الوجود، إعطاء نور الوجود، بسط نور الوجود، إفاضة الوجود، بسط نور الوجود، إعطاء نور الوجود، هذا هو الرحمة الرحمانية التي لا يشد عنها لا مؤمن ولا كافر ولا سماء ولا أرض ولا أصغر ذرة ولا أعظم مجرة. جميع الموجودات رحمها تعالى بإفاضة الوجود عليها. اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء. المقصود بها الرحمة الرحمانية أي إفاضة الوجود على كل موجود وعلى كل مخلوق، فهذه هي الرحمة الرحمانية الفعلية. وأما النوع الرابع وهو الرحمة الرحيمية الفعلية، فهي عبارة عن إعطاء الكمال. إعطاء الوجود رحمانية وإعطاء الكمال رحيمية. إعطاء الوجود للشيء رحمة رحمانية، لكن إعطاؤه الكمال رحمة رحيمية. الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هبى أعطاه رحمة رحمانية وأعطاه رحمة رحيمية، لأنه أعطاه الهداية والكمال. فحينئذ الله تبارك وتعالى عندما أفاض الوجود في هذا الكون أعطى لكل موجود كمالا، وهيأ كل موجود للكمال، وزرع في الإنسان، هذا الإنسان العاقل المختار، زرع في الإنسان حب الكمال، زرع في قلبه حب الكمال، وهيأ له سبل الكمال. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. ونفس وما سواها فألهمها، هذا الإلهام هو الرحمة الرحيمية، فألهمها فجورها وتقواها. كما أعطانا الوجود فهو قد ألهمنا حب الكمال، وزرع في قلوبنا حب الكمال، وهيأ لنا السبل للوصول إلى ماذا؟ إلى الكمال. فإعطاء الكمال وتهيئة السبل للكمال وزرع حب الكمال في نفوسنا هو الذي نسميه بالرحمة الرحيمية الفعلية. وطبعا بما أن الاستعدادات تختلف، فالكمال الذي يصل إليه الشخص يختلف. فاستعداد محمد صلى الله عليه وآله قد يكون أقوى من استعداد علي بن أبي طالب، ولذلك الكمال الذي يصل إليه النبي قد يكون أقوى من الكمال الذي يصل إليه علي بن أبي طالب، واستعداد علي بن أبي طالب أقوى من استعداد البشر العاديين، فيكون كماله أقوى من كمالهم. إعطاء الاستعداد رحمة والوصول إلى الكمال رحمة، فالرحمة لها مراتب متفاوتة لتفاوت الاستعدادات البشرية. إذن الرحمة الرحيمية الفعلية أيضا تتفاوت من شخص لآخر حسب تفاوت الاستعدادات. إذن فقوله في الدعاء وافتح اللهم لنا مصاريع الصباح بمفاتيح الرحمة. ما المقصود بالرحمة هنا؟ النوع الرابع وهي الرحمة الرحيمية الفعلية، يعني أنت أوجدتنا وأوجدت الليل وأوجدت الصباح، لكن نريد منك أن تعطينا الكمال، فإن إعطاء الكمال هو الرحمة الرحيمية الفعلية. وافتح اللهم لنا مصاريع الصباح بمفاتيح الرحمة. والمقصود بالرحمة هنا الرحمة الفعلية الرحيمية. وأما العبارة الثالثة وهي قوله عليه السلام بمفاتيح الرحمة والفلاح. ما معنى الفلاح؟ أنت تقول في الأذان حي على الفلاح، وتقول في الإقامة حي على الفلاح، فما معنى كلمة الفلاح؟ اللغويون يقولون بأن الفلاح يطلق على معنيين متضادين من باب الأضداد. هناك باب في اللغة لمن يراجع كتب فقه اللغة، لمن يراجع كتب في فقه اللغة، هناك باب يسمى باب الأضداد. والمقصود بباب الأضداد أن لفظ واحد يطلق على معنيين متضادين. مثلا كلمة القرء، كلمة القرء تطلق على الطهر وعلى الحيض، على كليهما، فهي تطلق على معنيين متضادين، فهي داخلة في باب الأضداد. كلمة فلاح تطلق على معنيين متضادين، فتارة يراد بالفلاح القطع، وتارة يراد بالفلاح الإتمام. مثلا إذا أريد بالفلاح القاف يقال فلان فلاح. ما المقصود بفلاح؟ الفلاح هو الذي يقطع الأرض ويشقها، الفلاح هو الذي يقطع الأرض ويشقها لكي يحرثها ويزرعها، يقال فلاح، مأخوذ من الفلح بمعنى القاطع. ولذلك في بعض لهجاتنا الشعبية يقال فلح، والمقصود بالفلح القطعة، القطعة من البطيخ مثلا يقال له فلح. لا نريد أن نرغبكم للأكل وأنتم صائمون، ولكن من باب ذكر المناسبات. فيقال لهذه القطعة فلح لأنها مأخوذة من الفلح وهو القاطع. والمعنى الثاني المراد بالفلاح الإتمام، حي على الفلاح أو بمفاتيح الرحمة والفلاح. المقصود بالفلاح هنا إدراك التمام وإدراك الكمال. إذا أدرك الإنسان كماله، إذا أدرك الإنسان تمامه، إدراك الكمال والتمام يقال له فلاح. وبما أن الصلاة طريق من طرق الكمال، وبما أن الصلاة طريق من طرق التمام، لذلك يقال في أذان الصلاة وفي إقامتها حي على الفلاح، يعني حي على الواجب وعلى الطريق الذي يوصلكم إلى الفلاح والكمال والتمام، ألا وهو الصلاة إلى الله عز وجل. لكن ما هو المراد بالفلاح هنا في الدعاء الوارد عن أمير المؤمنين سلام الله عليه؟ وافتح اللهم لنا مصاريع الصباح بمفاتيح الرحمة والفلاح. الفلاح قد يكون فلاحا نفسيا، وقد يكون فلاحا بدنيا، وقد يكون فلاحا اجتماعيا. أما الفلاح النفسي فهو بتزكية النفس، لا يوجد فلاح نفسي إلا بتزكية النفس. والدليل على أن الفلاح النفسي هو تزكية النفس الآية المباركة ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح زكاها. وصل إلى مرتبة الفلاح الذي يزكي نفسه، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. وتزكية النفس إنما تكون بالخوف من الله عز وجل، تزكية النفس إنما تكون بمراقبة الله عز وجل. الإنسان الذي يراقب ربه في تحركاته وتصرفاته هو الذي يكون قادرا على تزكية نفسه. فأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. الفلاح النفسي هو تزكية النفس، والنفس إنما يكون بتربيتها على الخوف من الله، وتحسيسها على الرقاء، وتحسيسها بالرقابة الإلهية للحق تبارك وتعالى. وأما الفلاح البدني فهو قدرة البدن وصحة البدن على أداء طاعة الله عز وجل. نعمتان مجهولتان، الصحة والأمان. الصحة البدنية والقدرة البدنية والنشاط البدني الذي يستفرغ ويستنفذ في طاعة الله عز وجل. الإنسان إذا خرج يطلب الرزق لعياله ولأطفاله هذا صرف للبدن في طاعة الله، والإنسان الذي يعبد ربه هذا يصرف البدن في طاعة الله. فنحن نسأل ربنا: اللهم إذا طلع علينا هذا الصباح فأنت افتح لنا بمفاتيح الرحمة، يعني أعطنا الكمال. ومن أعظم درجات الكمال الفلاح، والمقصود بالفلاح الفلاح النفسي وهو تزكية نفوسنا. فأنت أيدنا وسددنا ووفقنا لتزكية نفوسنا. وفي نفس الوقت فلاح أبداننا، فإن فلاح أبداننا بتفريغ هذا البدن وتفريغ طاقته وقوته في طاعة الله، سواء في طلب الرزق أو في العبادة والتنقل. وأما الفلاح الاجتماعي فهو نشر المعروف ومحو المنكر. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. لا يحصل فلاح للمجتمع إلا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإنه قد ورد عن الرسول صلى الله عليه وآله: إذا تركتم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سلط عليكم شراركم ثم تدعوا خياركم فلا يستجاب لهم. يعني إذا تركتم الأمر بالمعروف ارتفع عنكم الفلاح، الفلاح الاجتماعي، الفلاح الاجتماعي بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لذلك قال تبارك وتعالى: إنه لا يفلح الظالمون، إنه لا يفلح الكافرون. بينما قال في آية أخرى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، يعني الذين زكوا أنفسهم فقادتهم التزكية إلى الخشوع في الصلاة فحصلوا على مرتبة الفلاح. اللهم اجعلنا من المفلحين، إنك جواد كريم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل وسلم على